بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأفادكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي تفسير قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده وتحسونه بإذنه، سبق أن ذكرنا تفسير الآية وفوائد الآية، وهناك إضافات لأحاديث في تفسير الآية. فالإضافة هي وروى محمد بن إسحاق بإسناده عن الزبير بن عوام قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند قلنا خدم إشياء إيش معناها؟ جمع قلنا خدم جمع خدمة وهو الخلخال، طيب والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل، رمات إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخير، فأتتنا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدل منه أحد من القوم. ابن هشام في السيرة النبوية 3/38 وإسناده صحيح ورجاله ثقات. نعم. طيب وفي رواية لابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن عوف وصاح الشيطان قتل محمد، تفسير من أبي حاتم 2/513 وقال المحقق إسناده حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كنت أرى أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. رجل الطبري 4/130 والطبراني 4/34 وحسن إخراج الحافظ العراقي في تخريج حديث الأحياء 4/219 وقال الهيثمي رجال الطبراني ثقات، مجمع الزوائد 6/327. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله لا يرين الله ما أجد. نعم كذا وقفت عليها. طيب، فلقي يوم أحد فهزم الناس كذا. فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه. أو قال بشامة. ببنانه أو بشامة. وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. رواه البخاري 4/8. طيب، هذا اللي أضفناه على التفسير. الآن سننتقل إلى تفسير قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، الآية. قال: وقوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي صرفكم عنهم. إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة إذ تصعدون أي في الجبل. ولا تلوون على أحد أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والفرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذكر الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. وقال عبد الله ابن الزعبري وقال عبد الله ابن الزعبري تطالع فيها وقال عبد الله ابن الزبعري هذه خطوة وقال عبد الله ابن الزبعرى هذا ضبط اسمه وقال عبد الله ابن الزبعرى طبعا عبد الله بن الزبعرة كان مشركا ثم أسلم، لكن لما قال الأبيات هذه كان مشركا. وقال عبد الله بن الزبعرة يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم، التي يقول في أولها: يا غراب البين أسمعت يا غراب البين أسمعت فقل إنما قمتك شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل وقبل لا يعني المقابلة والمواجهة قبل أي المقابلة والمواجهة يعني يريد أن كليهما يلقاه الإنسان في حياته. نعم. إلى أن قال ليت أشياقي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل الأسل اللي هو الرماح. يعني هو الآن يقول هو مشرك يقول يعدد وهو مشرك ابن الزبعرة قبل أن يسلم كيف أن المسلمين هزموا، فهو يتمنى أن صناديد قريش ووجوه قريش وسابق قريش الذين قتلوا في بدر كانوا حاضرين في أحد حتى يروا الهزيمة، فيقول ليس أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد. ليت أشياخي يقصد بأشياخي إيش؟ صناديد الكفر صناديد قريش. ليت أشياخي ببدر الذين ماتوا ببدر يا ليتهم شهدوا إيش صار في أحد من جزع الخزرج من وقع الأسد. جزع الخزرج لما وقعت فيهم الرماح. طبعا كانت القصائد في ذلك الوقت هي الإعلام والإعلام فيه مؤثر طبعا حرب نفسية، فما ينظمونه من القصائد والأبيات هذا هو الحرب النفسية. فهذا منها يقول ليت أشياخي ببدر شاهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد. نعم. حين حكت بقباء بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل الأشل، لأنه حين حكت إيش يعني حين حكت بقباء بركها الصدر يعني كأنه مولوا انهزموا ورجعوا إلى قباء ونزلوا حكت بركها طبعا البرك الناقة البرك الصدر بركها واستحر القتل في عبد الأشد. استحر يعني اشتد، وعبد الأشد هم عبد الأشهل من بطون الأوس الخزرج. نعم. ثم خفوا عند ذاكم رقصا. لا، ثم خفوا عند ذاكم رقصا. ثم خفوا عند ذاكم رقصا. ثم خفوا عند ذاكم رقصا. خفوا عند ذاكم رقصا، الرقصا المشي السريع. ثم يعني ثم خفوا عند ذاكم رقصا يصف المسلمين طبعا، ويصف هزيمة المسلمين كيف هربوا كيف كذا، فهو يعني يهول في ما يهول فيما فعله الكفار، ويعني يسخر من المسلمين. هذا حرب النفسية كانت في القصائد. فيقول يعني بعد ما لما جزع الخزرج موقع الأسل وحكت بقباء بركها واستحر قتله في عبد الأشل، ثم خفوا عند ذاكم رقصا رقص الحفان بعلو في الجبل، أو رقص الحفان. نعم، يعني أن هؤلاء لما يعني بعضهم هرب، بعضهم هرب ورجع إلى المدينة وإلى قباء، ما وقفهم إلا البلاغ خلاص في البلد، وبعضهم صعد وراء نبيهم في الجبل فقتلنا الضعف من الضعف، الضعف اللي هو المثلين نعم. فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. يعني رجعنا الكفة، مو في بدر انهزمنا، عدلنا الحين كفة ورجعنا عدلناها مرة ثانية. أي نعم. الحفان صغار النعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه. كان هذول بقوا معه، بقوا بقي معه يعني في مكان واحد، في المكان اللي هو فيه. جاء وقت معركة أحد ما كان معه في المكان اللي هو فيه إلا 12 واحد بس. جاء وقت يعني فيه قبله كان في ناس، بعده في ناس، لكن في وقت ما في الغزوة ما كان معه باقي إلا 12 واحد. نعم. كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن جبير شوف عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تسقطنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلافلهن. طيب ايش بدت؟ وشو ظهر بدت؟ لا يعني ايش فعل ايش ماض. طيب بعدين اسواقهن فعل، الفعل لازم يكون مفهوم ارفع. وقد بدت أسواقهن. وقد بدت أسوقهن. أسوقهن جمع ساق، الساق تجمع سيقان وتجمع أسوق. طيب، وقد بدت أسوقهن. فالآن البراء بن عازب يصف بداية المعركة، إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير قائدا للكتيبة الرماة، كانوا 50 شخص، ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا. لو رأيتمونا تخطفنا الطير لهذه الدرجة، لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا، ما تتركوا مكانكم أبدا حتى أرسل إليكم. يعني أرسل إليكم واحد يقول تعالوا انزلوا غيروا خبر، يعني ألزموا مكانكم حتى يأتيكم مني خبر، وأن رأيتمون ظهرنا يعني وتخطفنا الطير هذا هزيمة يعني طبعا هلكنا، رأيتمون تخطفنا الطير لا حد يتحرك حتى أرسل إليكم. طيب وإن رأيتمون ظهرنا انتصرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. في الحالتين ما أحد يتحرك من مكانه، لا أحد يتحرك من مكانه في الحالتين. قال فهزموهم يعني هزم المسلمون المشركين. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، يعني هاربات نساء المشركين، وقد بدت أسوقهن يعني عند الهرب السيقان ظهرت من الجري، من الجري صارت السيقان تظهر من شدة الجري والهرب، وخلاخلهن، الخلخال يوضع في آخر الساق في أسفل الساق، رافعات ثيابهن، يعني في حال الهزيمة كل واحدة شمرت رفعت ثوبها تركب وتجري تهرب من ميدان المعركة قبل أن تؤخذ، لأن ستؤخذ في السبي لو ما فهي الآن تهرب. فأول المعركة كانت الدائرة على المشركين والنصر للمسلمين. نعم. وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله الغنيمة، أصحاب مضاف عبدي مضاف، فقال أصحاب عبد الله الغنيمة أي قوم الغنيمة، الغنيمة أي قوم الغنيمة، هذا منصوب على الإغراء، يعني الله الحق الغنيمة أدركوا الغنيمة عليكم الغنيمة. نعم. ظهر أصحابكم فما تنتظرون، وهذه المشكلة، يعني الآن هم نسوا في غمرة ونشوة الانتصار وجاذبية الغنائم والآن يعني إغراء المال، هذا صار بعضهم يقول لبعض خلاص انتهت المعركة خلاص الحق الغنيمة. ظهر أصحابكم المقاتلون اللي تحت ظهروا فما تنظرون، ماذا تنتظرون؟ فذكرهم أميرهم بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فأصابوا منا 70. هنا دارت الدائرة على المسلمين وأصاب الكفار من المسلمين 70 قتلوهم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان، طبعا 100 هذه الألف ما تكتب ولا تنطق، يقال 100 وتكتب ماء وتنطق 100. نعم. قال أبو سفيان أفي القوم محمد 3. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم في حرف جر، أفي القوم ابن الخطاب. ثم أقبل على أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه إلا أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم. لأحياء كلهم. نعم. وقد أبقى الله لك ما يسوءك، فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر. مثلة مفعول به ستجدون. وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: أعل هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا، ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا. أبي إسحاق من هذا الاسم العجمي لا ينون. من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم، والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة ابن غزية. اسم عمارة بن غزية. عمارة بن غزية. من حديث عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار، وطلحة ابن عبيد الله وهو يصعد الجبل، فلحقهم المشركون، فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه. فقال: ألا لحقوه، يعني لحق المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا رجل يتصدى لهم؟ فقال طلحة: مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل قوله، يعني كما أنت يا طلحة، ابقى يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه، فلم يزل يقول مثل قوله الأول، فيقول طلحة: أنا يا رسول الله. فيحدثه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال، فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله. فقال: حس كلمة تقولها العرب لمن أصابه حرق أو جرح، يعني ألم مفاجئ. حس العرب تقولها إذا أصاب الواحد ألم مفاجئ من حرق أو جرح. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك، حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى إذن اجتمع أصحابه في الجبل وهو معه 12 شخص فيهم طلحة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يلتحق بالمجموعة اللي في الجبل، فالمشركون لحقوه. فالآن هو يصعد في الجبل والمشركون وراءه، فيريد واحد يأخرهم عنه، فقال طلحة أنا، استبقى، فقال واحد آخر من الأنصار أنا، فقاتلهم حتى قتلوا هكذا وراء بعض، حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين المجتمعين انضم إليهم، والذين معه قتلوا كلهم، وهو يصعد في الجبل، واحد يقاتل يصد المشركين عنه الذين لحقوا به وحتى يقتل وهكذا. فأحد عشر شخص قتلوا في سبيل نجاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ما أنصفنا أصحابنا. ما أنصفنا أصحابنا، نعم. وقد روى البخاري عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة ابن عبيد الله وسعد عن حديثهما. وقال الحسن عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء. من وين جاء الشلل؟ لأن وقى بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، جاءه سهم فوقاه بيده انشلل. ومع ذلك دخل في المعارك وقاتل باليد الأخرى، يعني بعد الفتوحات قاتل طلحة. يقول المعتمر، يقول أبو عثمان لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام الذي قاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد. فهذه من مناقبهما ودليل على شجاعتهما، وأنهما ثبتا وأنهما وقيا النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه وقاتل عنه. وهذا من فداء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنفس، وهو أحد الحقوق الواجبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفديه بنفسه، فداؤه بالنفس. نعم. وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم ابن هاشم الزهري قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارم فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد عن ابن مروان عن مروان بن معاوية وقال محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول: ارمي فداك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصر فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث طيب قبل هنا أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، إيش يعني رهقوه؟ يعني اقتربوا منه. قال: من يردهم عنا وله الجنة، وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، وهكذا 7 كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: من صاحباه؟ أبي بكر، طلحة، زعب. قال لهما: ما أنصفنا، يعني ما كنا معهم منصفين، يعني تركناهم يقتلون كلهم. وهذا من طبعا رحمته عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتواضعه، انه قال: نحن ما انصفنا أصحابه. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم. في حديث محمد بن إسحاق قال: حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصد وأرمي به. هذا بالنسبة لي، يعني قلة السلاح اللي كان مع المسلمين، يقول له ارمي. سعد كان ماهر بالرمي، لكن بعد وفي وقت قال كان يعطيه السهم ليس له نصر فيرمي بالمتوقع. نعم. الملائكة عليها ثياب بيض، جبريل وميكائيل يقاتلان عنه. وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار واثنين من قريش، فلما أرهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم أرهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم عن هدبة ابن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه. هذا ذكرنا من قبل يعني في تقديم وتأخير في بعض الطبعات، فهذا موجود في بعض الطبعات قبل، وقلنا رهقوه يعني لحقوه. وقال أبو الأسود عن عروة ابن الزبير قال كان أبي ابن خلف قال أبي ابن خلف كان أبي ابن خلف أقو بني جمح قد حلف وهو بمكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفته قال بل أنا أقتله إن شاء الله. لما بلغت النبي عليه الصلاة والسلام حلفت أبي بن خلف، أبي بن خلف الجمحي طبعا من أسوأ الناس في الدنيا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وابن كعب قتله من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام قتل ناس من المشركين إلا هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل أبي بن خلف، أبي بن خلف هذا من صناديد الكفر ومن قتله النبي عليه الصلاة والسلام بيده مباشرة. نعم. قال بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجا محمد. لا نجوت، يعني هو يدعو على نفسه بالإيد، لا نجوت إن نجا، يعني خلص مصمم إلا يقتل. نعم. لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أقو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة وطعنة فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يقور قوار الثور، فقالوا له ما أجزعك إنما هو خدش. يعني هذا شيء بسيط، ليش أنت قلق؟ رأوه يخور خوار الثور. نعم. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا، ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاد لماتوا أجمعين، فمات إلى النار فسفقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه. يعني هذا أبي بن خلف لعنه الله لما أصابه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كان مصفح وكان مقنع بالحديد كله، معمم نفسه بالحديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أصابه بالرمح في ترقوته، كانت طالعة في هذه العظمة اللي عظمة هذه بس طالعة بين البيضة اللي تلبس على الرأس الخوذة وبين الدرع اللي يلبس على الرأس، كانت هذه طالعة ترقوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من دقته طعنه في مكان اللي ظهر، مع أن كله حديد الباقي، طعنه في هذا المكان الظاهر في هذه الفرجة، فوقع ولم يخرج من طعنته دم. هذا عجيب طبعا أنه ما خرج من طعنه دم، معنى طعنه، فجاءه قريش تحمله وهو يخرج ورثه ما أجزع فاته. فقال أنا يعني قلت جدا من عبارة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقتل أبيا. ثم قال اللي هو أبي بن خلف هذا والذي نفسي بيده لو كان الذي بي أنتم لو أنتم ما تحسون باللي يحس به نتيجة الطعنة. يقول لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. طبعا كان في عند العبر أسواق وفي الحج فذي المجاز من أسواق الجاهلية كان تجتمع فيه عدد ضخم. فيقول لو اللي بناء لو الذي بي يوزع على أهل ذي المجاز كان ماتوا كله. وهذا يدل على يعني فتك الضربة بجسده مع أنه ما طلع دم لكن فتكت به فتك. كيف هذه طعنة نبوية؟ أين؟ وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزبري عن سعيد بن المسيب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رجل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدى لك واحد منا يتصدى لأبي بن خلف مثل ما تصدينا للأحد عشر وللسبعة ولل مثل ما تصدينا لمن تصدى وتصدى لمعني من سبق. فقال له لا هو يتكفل به. نعم يقول لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رجل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فقال من الحارث بن الصمة فقال بعض القوم ما ذكر لي. فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر من عن ظهر البعير. الشعر بضم الشين. الشعر جمع شعراء وهو ذباب حمر تقع على الإبل والحمير يعني تقع الدواب نوع من الذباب يقع على الدواب. فلما ينتفض لما تنتفض الدابة اللي عليها الذباب ايش يصير في الذباب؟ تتطاير في كل اتجاه. فيقول لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحربة من الحارث طيب انتفض بها انتفاضة يعني هزها ليرميها هزة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير انتفض. ثم استقبل فطعنه بها في عنقه طعنة تدأدأ منها يعني تقلب عن فرس جعله تدحرج. قوة الطعنة أبي بن خلف لعنه الله سقط عن فرس جعله تدحرج من قوة الطعنة. نعم. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. وذكر الواقدي عن يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمرو بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك. قال الواقدي طيب هذا لأنه هو في قتل أبي نختم به في أحاديث أخرى قتل أبي. نعم. قال الواقدي وكان ابن عمر يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى من الليل، فإذا أنا بنار تتأجج فهدتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج بها العطش به العطش، وإذا رجل يقول لا تشطهي، فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبي بن خلف، وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، اشتد غضب الله على أبي بن خلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قتله. سنكمل إن شاء الله هذه الأحاديث ونشوف صحة ما ما مضى منها، في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، بالنسبة لسنن الترمذي فنعم في كتاب البر والصلة، وكنا ذكرنا أحاديث في بر الوالد والوالدة طبعا، وكان منها لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وذكرنا بعد ذلك في قطيعة الرحم الوعيد ومن قطعها بتته، وفي صلة الرحم أيضا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحيمه وصلها، وذكرنا أمثلة على صلة الرحم مثل السلام والهدية والزيارة والعيادة والتزوج والسعي في التزويج، يعني تزويج القريبة مثلا، يعني من صلة الرحم الواحد زوج أخته إلى كفء، هذا من أعظم صلة الرحم أن يصل أخته بتزويجها من كفء مثلا، البشارة الابتسامة الشفاعة الحسنة الخدمة قضاء الحاجة الدعاء التعليم الذب عن عرضه التربية المناصحة المناصرة التفقد وإجابة الدعوة ودعوته هو لمأدبة، وأوجه البر والصلة كثيرة. ومنها تشييع جنازته وصلة قرابته من بعده وأصدقائه. طيب بعدها حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قاطع يعني للرحم. قال النووي يحمل تارة على من يستحل القطيعة وأخرى على أنه لا يدخل الجنة مع السابقين. لا يدخل الجنة قاطع كيف نفهم؟ طبعا قال بعضهم هذا من أحاديث الوعيد التي لا تفسر كما مر معنا تترك كما هي ويبقى لا هيبتها في النفوس. لا يدخل الجنة قاطع ممكن تؤول على أنه لا يدخل الجنة قاطع إذا استحل قطيعة الرحم فيكون كافرا فلا يدخل الجنة أبدا. وممكن يقال لا يدخل الجنة قاطع يعني لا يدخلها إلا بعد عذاب ما يدخلها مع أول الداخلين ولا بدون حساب ولا عذاب يعني ينال نصيبه من العذاب مثلا أو يتأخر دخوله بسبب قطيعته. تفسير القاطع موجود يعني موجود في النص. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني أحد الرواة يعني قاطع رحم. وفي هذا رد على بعض الهازئين الذين يقولون لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع إشارة فيقال بل إنك يا مسكين موجود في نفس النص نفس النص يعني الحديث نفسه يروي سفيان الثوري عن الزهري فيقول سفيان يعني قاطع الرحم فما في غمو قاطع آخر له قاطع خبز ولا قاطع إشارة ولا قاطع حديث قاطع رحم. طيب قال بعد ذلك الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حب الوالد ولده. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضر أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون عفوا إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. قال وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس. قال أبو عيسى حديث ابن عيينة عن إبراهيم الميسر لا نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خوله. بالحقيقة أن هنالك في السند رجل وهو ابن أبي سويد واسمه محمد ومحمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي مجهول فهذا سبب بعض السند. أما خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية ويقال لها خويلة صحابية مشهورة يقال إنها هي الواهبة نفسها التي واهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت عثمان بن مضعون عين مات أي قالت شهادتي عليك أبا السائب فقد أكرمك الله يعني ما رأت منه إلا كل خير فلما مات يعني كان تجزم له وتقطع أن الله أكرمه يعني أنه من أهل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أنا رسول الله ما يدري ما يفعل بي ليش ما يدري من واحد. طيب الآن الحديث على أي حال السند فيه طبعا مشكلة ما عرفنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت شفقته بأولاده وأولاد أولاده وأنه هذا داخل في صلة الرحم طبعا. فأنه خرج ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته محتضن جاعل له في حضنه وين الحضر؟ الصدر والعبودان وما بينهما. شوف العبودان في أعلى اليد، والصدر هذه منطقة الحضن. فإذا واحد حضنه يعني ضمه إلى هذا المكان ما بين العبودين والصدر، وقيل ما دون الإبط إلى الكشح. إذن المنطقة هذه إذا ضم إليها شخصا يقال حضنه. فكان الحسن أو الحسين رضي الله عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو محتضن لهذا الصبي، محتضن وهو يقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون. فالآن هو يخاطب الولد: تبخلون يعني تجعلون تحملون الواحد على البخل، يعني شوف نحن نحبكم أنتم أولادنا ولكن إنكم تبخلون تحملون الواحد على البخل، أو تجبنون تجعلون الواحد جبانا، أو تجهلون تجعلونه جاهلا. ليش؟ قال: في حديث آخر كان يناسب أن يذكره المصنف رحمه الله عن الشارح، كان يناسب أن يذكره هنا، وهو: الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة. هذا حديث حسن، فيكون ممكن يكون شاهد لإيش؟ إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون. فإيش يعني تبخلون؟ يعني يجي الواحد يبغى يتصدق فيقول له الشيطان: أولادك أولى، ليش تتصدق؟ فيبخل عن الصدق من أجل أولادك. تجبنون أو الولد مجبنة، يعني يجي الواحد يعني ينادى للجهاد في سبيل الله، فيقول الواحد يعني يبغى يروح ليجاهد، فيجي الشيطان يقول: تجاهد فتقتل، والأولاد من لهم؟ من لهم؟ يصيروا أيتام بعدك؟ فيجبن. قوله: وتجهلون، يروح الواحد ويسافر في طلب العلم، فيأتي الشيطان يقول: ويضيعوا هذول، يضيعوا الأولاد، فيجلس على جهله وما يروح يطلع. الحديث الآخر طبعا في إيش؟ الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة، أو مجهلة محزنة. فعرفنا إيش يعني مجبنة ومبخلة وإيش ومجهلة، باقي محزنة. المحزنة إذا مرض الولد حزن الأب، وإذا كبر وعق أباه صار الحزن الدائم والهم اللازم. محزنة يعني إذا أصابهم شيء، مرض كذا، مرض رسب يحزن. وأما إذا صارت عقوق هذا الحزن الأعلى العظيم. فقال: الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة. هنا في الحديث قال: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله، يعني بالرغم من أنكم محزنة ومبخلة ومجهنة ومجهلة ومحزنة، ولكن أنتم من ريحان الله، يعني الواحد يستمتع بكم ويشمكم ويحبكم بالرغم من أنكم تبخلون وتجبنون. طبعا هم يعني هم لا يقصدون، هذول صغار ما يعني، ولكن يتسببون في الجبن ويكونون سببا في البخل ويكون سببا في الجهل ويكون سببا للحزن زي كده. فقولوا: وإنكم لمن ريحان الله، الريحان يطلق على الرحمة وعلى الرزق وعلى الراحة، فيسمى الولد ريحانا لأنه يرزق به الإنسان ويرحم به ويشم. أخذوا من الحديث مشروعية شم الولد، إنه هذه الشم والتقبيل كان من سمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يشم الأولاد ويقبلهم، فيشم الحسن والحسين ويقبلهم، هذه من السنة مع الأولاد. ويسمى الريحان إيش؟ الريحان في المدينة، المدينة يسمون الريحان الآن ماذا يسمون أولاد؟ مشموم، بعض فصائله سموه مشموم. ليش؟ لأنه يشم. فقولوا إنكم لمن ريحان الله، الريحان لأنه يشم، مشموم يشم. ففي هذا يعني مشروعية شم الأولاد وتقبيل الأولاد وحضن الأولاد وضم الأولاد ورحمة الأولاد. وقد جاء في رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه. وروى الطبراني في الأوسط من طريق أبي أيوب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان بين يديه، فقلت: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: وكيف لا، وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. إذن هذا الدليل على إيش؟ شم الأولاد، وأن شم الأولاد سنة وتقبيل الأولاد سنة. فإذن قوله ريحانتاي من الدنيا يعني أنه يشم الأولاد ويقبلهم. فإذن تبخلون وتجبنون وتجهلون، ومع ذلك مع أنكم يا أيها الأولاد مجبنة ومبخلة ومحجنة ومجهلة، مع ذلك فنحن نحبكم ونقبلكم ونشمكم ونحضنكم ونرحمكم. وهذا طيب. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو موقف الإسلام من الإمام الذي لا يحترم الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة؟ طبعا الوقت الفاصل هو ما في في السنة وقت فاصل معين، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمع الناس أقام الصلاة، وهو كان بيته ملاصق للمسجد، فينظر يكشف ستر النافذة ينظر، إذا رآهم اجتمعوا إيش سوى؟ خرج وأقام الصلاة. الآن الناس عندهم أعمال وأشغال ودراسة ومدارس، فلا بد من تحديد وقت لأجل مصلحة الناس. من أول ما كان فيه يعني المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الواحد وين يروح؟ المزرعة مثلا يرجع، ما كان يعني في وقت يعني من الساعة كذا لازم يكون الساعة 7 الصباح ويرجع الساعة 2 وكذا، ما في زي هذا. الناس يذهبون للسوق ويذهبون للمزرعة ويرجعون ويذهبون للبيوت. فإذا إيش كان الإمام ينتوي؟ إذا اجتمع الناس أقام الصلاة خلاص. الآن مع وجود الوضع هذا صار قضية وجود وقت بين الأذان والإقامة في مصلحة، فينبغي التمسك به خصوصا، وأن الجهة التي تقوم على المساجد الأوقاف يعني إذا رأت المصلحة في هذا وعممت هذا فينبغي احترام هذا التعميم، ينصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفارة الحلف هل هي 3 أيام متواصلة ولا عادي أصوم كل يوم على راحتي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل كفارة اليمين إذا صام؟ طبعا الأصل أنه ما الأصل يبدأ بإيش؟ يبدأ بإيش؟ الطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا ما حصل إطعام ولا كسوة ولا إيش؟ نعم؟ ولا عسك رقبة، بعد ذلك يطعم مساكين. طيب الآن إذا أراد أن يصوم إذا ما حصل إطعام ولا كسوة ولا عتكر قبل بعد ذلك إيش يسوي؟ يصوم 3 أيام. طيب لو يبغى يصوم 3 أيام هل يشترط أن تكون متوالية؟ سؤال، هل يشترط أن تكون متوالية؟ الجواب لا يشترط عند بعض العلماء، وبعض قالوا يشترط، ونقل ذلك عن المسعود وأنه قرأ قراءة تفسيرية فصيام 3 أيام متتابعات أو متتابعة. طيب فالأحوط أن يصوم متتابعة، وإذا صام متفرقة يرجى أن يكون ذلك صحيحا إن شاء الله، ولكن الأحوط له أن يصوم متتابعة. لو مثلا جايه يعني شهر صام أيام البيض ولا من الاثنين الخميس، يعني صام 3 و4 و5 مثلا، خميس وجمعة وسبت ماشي. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيل إنه بعد إعصار التسونامي انفك سحر كثير مشهورين لأن الإعصار وقع في أندونيسيا بلد السحر، فلا هذا كلام صحيح؟ والله أعلم من اللي هذا زعم يحتاج إلى إيش؟ إثبات. يلا أثبتوا لنا أنه بعد التسونامي فجأة كذا انفك سحر فهذا زعم. ما يعني من يعني يستطيع أن يثبته؟ فرضية كذا، جاء واحد اقترض فرضية، من يستطيع أن يثبته؟ يمكن سمع كم واحد يفك سحره وقال تسونامي. يعني هو أحيانا مشكلة الناس يربطوا أشياء بين أشياء ما لها يعني رابط، ما لها رابط، لكن هو يفترض ويربط ويمشي. طيب أحاديث النهي عن كتابة الحديث وأحاديث الإذن كيف يمكن الجمع بينهما؟ أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث في البداية خشية أن يختلط بالقرآن، يعني إذا كتب الحديث مو كان له كتبة يكتبون في الرقاع ويكتبون في الألواح والأكتاف ويكتب الآيات، فخشية إذا كتب الحديث أن تختلط هذه بهذه، فمنع من كتابة أي شيء غير القرآن. من كتب عني غير القرآن فليمحه. لما خلص يعني فشى الحفظ القرآن، صار في كذا عدد كبير من الحفاظ، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، ايوة بدأ اكتب كتابة، لأنه خلص يعني أمن من اختلاط القرآن بالحديث والقرآن بما ليس منه خلاص. طيب بعد ذلك الصحابة يعني أو في عهد عمر بن عبد العزيز بدأت حركة تدوين الحديث وكتابة الحديث، وكانت حركة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي، جمع الحديث وتدوينه مهمة جدا حركة هذه. كانت قبل كذا كان كتابة القرآن، يعني حتى في عهد أبي بكر الصديق كتابة هذه، وفي عهد عثمان ونسخ المصاحف. متى بدأت حركة تدوين الحديث؟ في عهد عمر بن عبد العزيز تقريبا بدأت حركة نشطة جدا، ويعني طبعا الأمة أفادت من هذا الجهد العظيم لما بدأت حركة تدوين الحديث. طيب القرآن كان مدون، طبعا كان مدون القرآن، و يعني الإذن بكتابة الحديث جاء في حديث اكتبوا لأبي شاه، وكتب كتابا إلى أهل اليمن. نعم، ففي النبي عليه الصلاة والسلام كتب أحاديث يعني أشياء إلى ناس لكن قليلة، وكانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يعتبر عند السفر الخارج لبس الإشرب على الرأس وتغطية الجزء الأسفل موجب الإثام، والأعلى بلبس نظارة كبيرة ولبس بلط واسع وفضفاض حجابا شرعيا كاملا؟ والله بالنسبة لقضية يعني الحجاب فهو تغطية البدن كله، وكشف العين اليسرى لثلاث طريق هذه رخصة. الإشرب هذا فيه إشربات، الإشرب الإشرب مشكلته، ما هو الإشرب أصلا؟ يطلق الإشرب على غطى رأس، غطى الشعر، لكن في كثير من الأحيان يكون شفاف أو ملون. الإشرب هذا يستعمل في بعض بلاد الشام ومصر، يسموه إشرب، ما أدري إيش أصل الكلمة هذه إشرب، كلمة يمكن أعجمية. يكون ملون أزهار وألوان ونقوشات، أو يكون شفاف، فكلاهما لا يستر، لا يجوز يعني، واحد لأنه لا يستر والثاني لأنه زينة في نفسه، ومن شروط حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه. ممكن عاد جابت إشرب سميك وما هو شفاف وما في زينة، طيب خلاص الوجه بعين تستره بالبارط الواسع، هو المهم في النهاية أن تطلع بالحجاب الشرعي الكامل، أن يغطي جميع البدن، أن يكون سميكا غير شفاف، واسعا غير ضيق، ما هو زينة في نفسه، ولا مطيب ولا مزخرف، مزركش ملون، ما يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، وما يكون ثوب شهرة. هذه شروط اللباس الحجاب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل اشترى لكل واحد من أبناء سيارة 100,000 ريال، كم يعطي البنات؟ يعطي كل بنت 50,000. طيب إذا أجرهم شقق الإيجار 20,000، وإذا توفي تجعل في الإرث. ما طبعا هي حتجعل في الإرث، إذا كان إيجار فقط ستجعل في الإرث. طبعا في الحالة هذه ما يعطي البنات شيء، لأنه ما أعطى الأولاد شيء، أجرهم. فقلنا إذا كان الإيجار مثل إيجار السوق فإنه إيش؟ ما يعطي شيء البنات، خلاص مؤجر الأولاد. لكن إذا أعطى الأولاد شيء يعطي البنات نصفه. أنا أعمل في مستشفى وعالج الحالات المرضية، ويأتيني في بعض الأحيان مرضى ناقص أوراقهم، فأطلب منهم إكمال الأوراق، مع العلم أنهم معاقين وحالكم صعبة، هل علي ذنب لأني أطبق النظام المعمول به؟ لا، ليس عليك ذنب إن شاء الله، لأنك أنت مطالب في عملك بنظام معين وأنت تمشي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قمت بإرسال لكتابة أكثر من رسالة من موقع جوال زاد، وأرسلتها عن طريق الاس ام اس دون أن أشير إلى المصدر، هل كان الأولى أن أشير إلى المصدر؟ يعني من باب تعريف الناس والخدمة، نعم الإشارة للمصدر طيبة، ونشر الفائدة حتى لو ما أشرت للمصدر ما في شيء، نشر علم نشر فائدة. أما السؤال عن الأولى، نعم الأولى أن يدل الناس على مصدر الفائدة. السلف كانوا طبعا من باب البركة، إذا الواحد نقل علما من يعني استفاد علما من شخص عزاه إليه نسبه إليه، يعني حتى لا يكون كأنه هو صاحب الفضل فيه وأنه هو الذي فكر فيها ولا اخترعها ولا ألفها ولا، فكانوا يقولون يعني قال فلان قال فلان، من باب نسبة العلم إلى أهله، نسبة العلم إلى توثيق من جهة، والتعريف أيضا ب من قال تلك العبارة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل في هذا القول مخالفة نشهد أن لا إله إلا الله شهادة نجعلها وديعة لنا عنده في خزائن حفظه إلى يوم نلقاه غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مبتدعين بل تابعين وطائعين إن شاء الله؟ ما في بهذا النص دعاء أو ذكر، يعني هذا من اختراعات الناس. لو واحد قالوا مرة كلام طيب صحيح طيب ما فيه يعني ما فيه منكر شرعي ما في مانع، بس لو واحد واظب عليه سواه كأنه من الأذكار صباحا مساء ثلاث مرات في اليوم كذا، يعني خلاص خصصه بعدد معين أو وقت معين أو مكان معين أو حال معينة، يصير بدعة. يقول السلام عليكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرجع من العمل الساعة 9 صباح يكون باقي تقريبا ساعتين أو ثلاثة على الصلاة، هل يجوز له يوقت المنبع الساعة 2؟ هل معنى ذلك أنه هذا الآن يأكل من وقت الدوام؟ يعني يهرب من الدوام؟ إذا كان هذا هو الحاصل فلا يجوز. أما واحد يطلع مثلا بإذن أو يطلع لأنه اتفاقهم معه هكذا أنه يطلع، فإنه يوقت المنبه على وقت الإيش؟ صلاة الظهر، إقامة صلاة الظهر يدركها مع الجماعة، وممكن يحط منبه ثاني بعده حيث لو ما قام على الأول يقوم على الثاني احتياطا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا شخص مصاب بالقولون ولدي اضطراب في الجهاز الهضمي وإمساك، وتمر عليه فترات في بعض الأيام لا أستطيع التحكم في خروج الريح، طيب هذه حالة معروفة أنه يعني هو الواحد إذا كان عنده حالة مثل هذه ولا يتحكم في خروج الريح يقول توضأت بعد الأذان الأول الجمعة وأعدت الوضوء مرة ثانية لأن اضطررت أن أحدث، وصلت المسجد بعد الخطبة الأولى ولما صليت تحية المسجد خرجت مني ريح أيضا فدخلت في الصلاة، ولما رجعت البيت قررت أن أؤجل صلاة الظهر وأجمعها مع العصر لأني حسيت أني إذا صليت حين سأحدث في صلاتي، وفعلا تحسنت الأمور في وقت صلاة العصر وصليت الظهر قبلها جمعا، ماذا كان يجب علي أن أفعل؟ إذا الواحد صار في حالة أنه لا يتحكم في خروج الريح تخرج منه بدون تحكم، إيش الحل؟ يعني لو توضى انتقضه، ولو توضى خرجت، ولو توضى مرة ثالثة أيضا خلاص، الشريعة ما تكلفه كل شوي توضى كل شوي توضى، لأن هذا فيه حرج، ما جعل عليكم فيه حرج، فيتوضى بعد دخول الوقت ويروح يصلي ولا يبالي بما خرج منه. طيب الجمعة متى يبدأ وقتها؟ يعني من نداء الخطبة، من أذان الخطبة يبدأ اللي هو بعد الزوال، من أذان الخطبة اللي بعد الزوال يبدأ، فبعد أذان الخطبة يتوضأ ويروح المسجد، إيش خرج منه لا يبالي خلاص، إذا ما في تحكم خلاص معذور، وبناء عليه ما عليه صلي، لا عليه إعادة الظهر ولا شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الشاب أن تتحدث فتاة أن تتحدث مع شاب في غرف المحادثة بالكتابة فقط؟ وفي حدود الاحترام والنقاشات الهادفة إلى آخره. والله أنا يعني ذكرنا سابقا مسألة هذه طولنا فيها وفصلنا فيها وقلنا يجب الحذر، يجب الحذر، ويعني هي المشكلة الآن قضية تقصد واحد بعينه، يعني هو الآن لو أن فتاة امرأة كتبت شيء قام جاء واحد وعطاها جواب أو واحد ثاني عطاها جواب واحد ثالث عطاها جواب، يعني مجال مفتوح للكلام، أي واحد يتكلم ويعقب ويرد ويجيب ماشي، وبحدود الأدب وكتابة ما في صوت. لكن لما تقول أنا الآن مع واحد معين، لاحظ مع واحد معين أدخل معه في الدردشة أو الكتابة، إذا صارت في علاقة إيش؟ خاصة. هذه العلاقة الخاصة مدخل لإبليس، هذه العلاقة الخاصة مدخل لإبليس. ليش؟ لأن صارت خاصة وكمان بعيدة عن الناس، أعين الناس، لأن في برايفت وفي مدري خاص وفي كلام. لكن لما تكتب شيء علنا، واحد دخلت على مثلا مكان حواري، ساحات، أي شيء، كتبت سؤال، كتبت إيش رأيكم بكذا كذا، فجاء الناس، هذا كتب وهذا رد وهذا أعطى رأيه وهذا وهذا، يعني ما في واحد معين، ما في يعني شبهة والله إقامة علاقة خاصة، تحت سمع وبصر كل الآخرين يدور الحوار، يدور الحوار، ما في مانع، ما في مانع. امرأة تكتب في غرفة عامة، كل الناس يرون ويردون ويترد للفائدة، ما في مانع. المشكلة لما نروح في الخاص، ليش فلان بالشاب هذا تحديدا، نشوء علاقة خاصة، هنا الفتنة، هنا الفتنة. فلا تدخلي في خاص أبدا، ادخلي خليكي في العام بالكتاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أحب الإسلام بكل طوائفه وما عندي فرق بين طائفة وأخرى. طبعا هذا خطأ جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73، هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فإذا كان النبي يقول إن 73 في 72 فرقة كلها في النار، تقول أنت أنا أحبهم كلهم؟ لا، ما يصير ذلك. إذا نبيك يقول 72 في النار واحدة اللي في الجنة، فتقول أنا أحبهم كلهم؟ قاديانية، بهائية، بابية، كذا، مشركي الصوفية، أصحاب الطرق الضلالية والمبتدعة والجهمية والمعتزلة والخوارج إيش يعني؟ يقول أنا أحب كل طوائف الإسلام؟ ما هو صحيح. وكره المبتدع من الدين، واحد متوحد بدعة كره من الدين، وكره هذا يعني كره لأجل بدعته طبعا، مو لشكله ولا لأصله ولا لقبيلته، لبدعته. لازم من مقتضيات الإيمان واحد يتبع في دين الله ويحبه، لا يمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد مات أمه وأبوه ورضع من حرمة ثانية، والحرمة دي عندها بنت أكبر منه، يصير يشوفها؟ أي نعم، إذا رضع 5 رضعات فأكثر. معلومات من امرأة عندها بنت، يشوف خلاص صارت أخت من الرضاع. طيب لو قال البنت هذه أكبر مني، نقول له ما يضر. لو قال البنت أصغر مني، نقول له ما يضر، خلاص ما رضعت من نفس المرأة أو أنجبتها نفس المرأة هذه، إذن هي أختك. هل التي تكشف وجهها دائما آثمة مع التزام باقي شروط الحجاب؟ وما هو عقاب من تكشف وجهها يوم القيامة؟ الوجه مجتمع المحاسن، والخاطب لما ينظر ينظر إلى إيش؟ إلى الوجه. كيف تعرف المرأة الجميلة من القبيحة؟ بالوجه. إذن الوجه من الزينة، ولا يزين زينتهن، وهذه زينة أصلية، المرأة أصلية. إذن يحرص على أن تحرص على أن تسترها عن أعين الناس. أن تستره عن أعين الناس. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكون السبب الإعصار كثرة الذنوب؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، ونخوفهم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالله عز وجل يرسل المصيبة ويكون فيها في وقت واحد ابتلاء وعقوبة في وقت واحد، لأن هذا مثلا يجيك الآن على شعب، على بلد كامل فيه صالح وطالح وبر وفاجر وتقي ومذنب عاصي وسني وبدعي، كل الناس ما هم سواء. طب ايش موقفنا انه هذا الاعصار ايش هذا؟ اذا قلت عقوبة معناها ظلمت اهل الدين المتدينين، واذا قلت كله ابتلاء وكله كفارات، طيب وفي ناس منهم ظلمة عصاة، ايش تقول؟ هو لأهل الإيمان ابتلاء يكفر الله به سيئاتهم ويرفع به درجاتهم، وبالنسبة لأهل العصيان هو عقوبة وانتقام، انتقم الله منهم بهذا. هذه مهمة. طيب، يقول السؤال بخصوص الحوار بين الإخوة والأخوات، تعلم يا شيخ كم هي فتنة الشات وفتنة النساء، وكم يزين الشيطان بين الجنسين ويتخذ الحيل، وماذا تفعل الشاب والفتاة لما ندخل إلى غرف إسلامية الحوار لا يختلف كثيرا عن غرفة أخرى، وتأتي أخت وتقول للثاني للأخ أخي عزوز ما شف. هنا لما كنا نقول يعني سقوط الحواجز النفسية بين الجنسين ما هو من المصلحة الشرعية، بل هو ضد المصلحة الشرعية، ضد المصلحة الشرعية. هذه صورة حلوة. طيب يعني ايش لازمة الكلام هذا؟ لازم حتى يعني الآن هي لما تقول ايش الذوق هذا وايش، وهو يقول لها وايش لها، طيب هذا ايش يعني يؤدي الى ايش؟ الاعجاب المتبادل هذا والمدح المتبادل يعني يؤدي الى ايش؟ يقول و بعض الناس يندسون وربما يتكلمون بلساننا ويصطادون الفرائس واحدة تلو الآخر أو واحدة تلو الأخرى. صحيح، اصطياد الفرائس واحدة تلو الأخرى. و يقول تبين أن هناك من يمول النساء التي تعرض في البالتوك وتعطى كالراتب الشهري، فيمكن إذن أن يكون هناك من يصطاد في الغرف الإسلامية للإفساد. يعني ممكن يكون في نساء، قصد الأخ يعني من الأعداء، موظفات لفتنة الشباب اللي في المواقع الإسلامية، ممكن جدا جدا. فالحذر الحذر الحذر الحذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الخضر نبي؟ نعم. ما هو الدليل؟ قوله تعالى عن خضر عليه السلام وما فعلته عن أمري، يعني مو من عندي جبته، خرق السفينة وقتل الغلام وقضية القرية، ايش قال؟ وما فعلته عن أمري. طيب، زوجة تريد الطلاق ولا تستغني عن أطفالها وأبوها لا يريدها أن تأخذ أطفالها، هل هي عاقة لو أخذتهم؟ أبوها لا يريدها أن تأخذ الأطفال، أبوها لا يريدها أن تأخذ الأطفال. هي المرأة طبعا لها حق في حضانة الأولاد، طيب لها حق في حضانة الأولاد، فهذا المسألة بالحقيقة أنا أرى أن نؤجلها إلى الدرس القادم ونبحثها، لأن هذه المرأة إذا طلقت من زوجها أين ستذهب؟ إلى أبيها. لو قال أبوها أنا ما أتحمل الأولاد، أنا ما أتحمل الأولاد، معناها ستستأجر مكانا خاصا بها. طيب الأب اللي الزوج اللي طلقها يتحمل نفقة إيش؟ أولادك أكلا ولبسا سكنا أيضا مسكن. طيب فكيف سيرتب الوضع؟ انه يقال طيب انت ابوها ما تحمل الاولاد وهي تبغى الحضانه، حضانه حق لها، معناها يعني هذه يا انها تستاجر شقه مدعومه من اهل الخير، اذا كان يرفض ان ينفق عليها، ما عنده لا عنده اب ينفق ولا زوج ينفق، او زوج ينفق على الاولاد لانه سكن الاولاد الان، يعني هو الان هذا الان احيانا الازواج ما يفهم، المطلق ما يفهم نفقات الأولاد، يرميهم على مين؟ على نفقة أبو الزوجة، على نفقة أبي الزوجة أو على نفقة الزوجة. ما يجوز، ما يجوز، أنت مكفل، أنت متكفل فيهم، لازم تنفق عليهم. يقول الله أنا بس أعطيهم حق الأكل والشرب، طيب والسكن على من؟ فاتورة الكهرباء على من؟ العلاج الأولاد على من؟ يعني في ناس فعلا عندهم محدودية في التفكير أو عندهم تعمد لأولادك أولاده، يقول يعني 500 ريال 700 ريال، تبع إيش هذه؟ تبع الحفايض ولا تبع إيش؟ تبع حليب مجفف؟ تبع إيش هذه الأولاد؟ طيب وين البقية الأشياء؟ ليش تتعامى عن المصاريف الأخرى؟ وبكرة وجات مثلا نفقة تدريس كتب أي شيء للأولاد، أي بعض الناس ما عندهم. والمشكلة من اللي يضيع فيها؟ الزوجة هذه المطلقة، أبوها ما يبغى الأولاد وزوجها ما ينفق على الأولاد، يلا وهي مسكينة، هي امرأة الآن يعني هذه من وين تجيب فلوس؟ من وين إذا ما هي موظفة؟ من وين تصرف عليهم؟ إن وافقت رغبة أباها، إن وافقت رغبة أبيها، يعني تربي يعني تتخلى عن حضانة أولاد وتصير عاطفيا ممزقة، ممزقة عاطفيا، هذه مشاكل المجتمع. شخص مدمن ألعاب فيديو لجهاز الحاسوب حاول تركه أكثر من مرة ويرجع بعد سنين، والأجهزة تكلف آلاف الدراهم وكذلك الألعاب، معنى هذا دخل في الإسراف وإضاعة الأموال، ونهينا عن إضاعة المال وعن إضاعة الوقت والعمر. ولذلك النصيحة أتركها خلاص، يكفي ما أنفقت من الوقت في الماضي، يكفي ما ضاع من عمرك. ما حكم لبس المرأة الملابس المبينة كتوفة وصدرها ولبس القصير أمام النساء؟ هذا فتنة، والعصر هذا الآن الذي نحن فيه انتشر فيه أنواع الشذوذ والمصائب، ولذلك لابد من الحشمة والاحتياط، ما تظهر صدر كتف وكتوب، خلص تلبس لباسا محتشما حتى أمام النساء. هل تكرار بعض الصور أو الآيات تسهل الولادة أو تمنع الفقر؟ ما أدري عن شيء من هذا، شيء ثبت ما أعرف، ولكن بعضهم قال يعني نسب إلى الإمام أحمد أنه قال إن قراءة يعني إذا كتب بالزعفران أو كتب في إناء من ماء، يعني إناء ويصب عليه الماء، أو قرئ فيه مثلا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وتضع كل ذات حمل حملها، ذكر بعض الآيات، وهذه تعتبر أن سهل الولادة المتعسرة، وهذه من تعتبر يعني من اجتهادات بعض الناس، يعني هذه ما هي نص، ما جاءت من نص، ما في ذكر يقول كذا إذا تعثرت ولادة امرأة فلتقرأ كذا كذا، ما في كذا، اجتهاد بعض الناس، اجتهاد قال هذه الآيات لعلها تسهل الولادة، ويمكن تمشي مع قارئ وما تمشي مع قارئ ثاني. وش الرقية الآن تؤثر بإيش؟ بمحتواها واحد، بالراقي اثنين، نعم، بطريقة الرقية ثلاثة. عدم وجود موانع في المرقي استعداده لتقبل الرقية. أما لو واحد عنده ممانعات تمنع تأثير، ما لن يعني يتأثر. واحد مضيع للصلوات ويعني منغمس في المعاصي وعنده الشياطين احتوشته من كل جانب، ممكن تكون موانع تأثير الرقية مشكلة في المرقي نفسه، ممكن تكون مشكلة في الراقي، مشعوذ ولا راعي مال، أقصد راعي يعني شهوات مثلا، فقد يكون هو نفسه عاصي ومقصر وله. وقد يكون في النفس الكلام المستعمل في الرقية في خلل، يا في خلل في الراقي، يا في الرقية، يا في المرقي، وبهذا يعني يحصل عدم تأثير، يا من خلل من جهة من جهة. المفروض أزكي على أرضي في منطقة بعيدة عن المدينة، سعرها الآن لا يأتي برأس مالها، إذا كنت ناوي تبيع لازم تزكي، وإذا قلت ما عندي سيولة نكون سجل الزكاة على نفسك. والله أقول اسأل المكاتب العقارية كم تسوى الأرض الآن، أنا ناوي أبيع بس ما جاني سعر كويس. طيب كم تسوى الآن الأرض الآن؟ يعني الآن لو جبنا واحد بكم يشتري على طول؟ افرض انه هو يبغى فيها 100,000، طيب بس ما جاء احد دفع 100,000، يبغى يبيع، فنقول له هل تجد مشتريا ب90؟ المكتب العقاري لو نزلنا لك 90 حصل لنا مشتري الان؟ يقول لا. 85؟ لا. 80؟ لا. 75؟ لا. 70؟ ما يعني ممكن. 65؟ ايه 65 أجيب لك اشتريها واحد الآن فورا. إذن خلاص الزكاة على هذا المبلغ، الزكاة على القيمة التي يمكن أن توجد في السوق الآن على طول يجي واحد يشتريها بها. لو عرضت ما توقف، لو عرضت الآن بالقيمة هذه ما توقف، فالزكاة عليها. ما عنده سيولة يسجلها على جنب وينتظر حتى إيش يصير عنده سيولة. طيب هذا الأخ يعني يسأل عن زواج من صاحبة البدعة الشركية والكفرية، امرأة على بدعة شركية وكفرية، فالجواب لا يجوز الزواج منها، أنت موحد ما يجوز. إذا قال بذمتك هل حدث الأمر الفلاني، التحليف بالذمة لا يجوز، إذا قصد يحلفه بالذمة ما يجوز. الهدية المقدمة معلمين ومدير مدرسة، هذه الهدايا لشخص بسبب منصبه، لو ما كان في المنصب ما أعطوه هدية، إذن لا تجوز. ليش؟ لأنه سبب المنصب. ليه؟ لأن الحديث يقول هدايا العمال إيش؟ غلول. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ طيب هذا بالنسبة لما جاء من أسئلة في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.